أساطير

أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا فتنة ويكون الدين كله لله فإن الفرقان يوم التقى الجمعان

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم وعدوكم وآخر

أيديكم